Book 2 쉰 하나 واحد وخمسون واحد وخمسون 볼일 보기 قضاء الحاجات قضاء الحاجات 도서관에 가고 싶어요 أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. 서점에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. 신문 가판대에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. 책을 빌리고 싶어요. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. 책을 사고 싶어요. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. 신문을 사고 싶어요. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. 도서관에 가서 책을 빌리고 싶어요. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. 서점에 가서 책을 사고 싶어요. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. 신문 가판대에 가서 신문을 사고 싶어요. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. 안경점에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. 슈퍼마켓에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. 제과점에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. 안경을 사고 싶어요. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. 과일과 야채를 사고 싶어요. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. 디너롤과 빵을 사고 싶어요. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. 안경점에 가서 안경을 사고 싶어요. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. 슈퍼마켓에 가서 과일과 야채를 사고 싶어요. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. 제과점에 가서 디너롤과 빵을 사고 싶어요. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي.